آله وصحبه وله ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سورة الحشر كما تذكرون يا أخوان الكرام سورة مدنية وتتحدث عن ما حصل بين المسلمين وبين بني النضير من اليهود، وحيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهم بعد حاولوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. حاصرهم فترة ثم نزلوا على حكمه فأمر بإجلائهم بما تحمله الإبل. أثناء الحصار أرسل المنافقون لليهود يثبتونهم ويقولونهم نحن معكم ولا تخافوا، كما قال الله تعالى هنا: ألم ترى الذين نافقوا يقولون الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وهذا الذي حصل، فإنه لما أمر الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم وإجلائهم من المدينة لم ينصروهم ولم يفعلوا شيئا، فشبههم الله تعالى بالشيطان، قال: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر. اكفر كفر، كفر الشيطان الإنسان واتبع الشيطان. قال: فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فاليهود مع المنافقين كذلك، المنافقين قال لهم اثبتوا لا ونحن معكم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم تركوهم ولم يفعلوا شيئا. يقول الله تعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يعني عاقبة الشيطان والذي كفر من الإنسان. وقيل فكان عاقبتهما يعني المنافقين واليهود. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه يعني موعظة بليغة من الله سبحانه وتعالى، يأمر باتقائه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لماذا؟ لتنظر ماذا قدمت للغد، والغد هنا نقصد به يوم القيامة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني المفترض الإنسان في هذه الدنيا همه هو أن ينظر ماذا قدم للغد، ماذا فعل للمستقبل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أعاد الأمر بالتقوى مرتين في آية واحدة. ثم لما أمرهم بالتقوى قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بعض الناس والعياذ بالله يا إخواني يعني لا يذكرون الله أبدا أو إلا قليلا. فالله تعالى يعاقب هؤلاء من جنس عملهم، لما نسوا الله جعلهم ينسون أنفسهم، يعني ينسى مصلحة نفسه ومصلحة عياله، خلاص يصبح كما قال الله تعالى في سورة الكهف: وكان أمره فرطا، كأن أمره انفرط ولا يستطيع أن يلملم ولا يستطيع أن يرتب ولا يستطيع أنه يلاحق الدنيا هذه، تحس أنه ما كلتها يعني. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة قطعا، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني الجبال تتصدع من خشية الله من سماع هذا الكتاب العظيم. وهذا يدلك على عظمة القرآن، أنه تتأثر به الجمادات، تتأثر به الجمادات. الجن لما أرسلهم الشيطان للبحث عن سبب منع الشياطين من استراق السمع من السماء، المجموعة اللي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هم كفار الآن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي مو بأرجعوا مسلمين، لا أرجعوا دعاة، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي للحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. انظر هذا التأثر العجيب في قلب الجن من كفر إلى إسلام بس بجلسة واحدة فقط. وأغلب الذين أسلموا من الصحابة رضي الله عنهم تأثروا بسماع القرآن، سمع القرآن ثم انقلب. ولذلك الكفار كانوا يقولون لبعضهم كما سجل الله تعالى هذا في القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا تريدون الانتصار والغلبة لا تسمعوا لهذا القرآن. فالقرآن له هيبة وله جلال وعظمة، إذا سمعه جبل تصدع وتكسر، رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بهذا المثال فيتعظوا ويستمعوا ويقرأوا من القرآن. هذه الثلاث آيات الأخيرة اللي سيختم بها الله تعالى هذه السورة هي أكثر آيات ذكر فيها أسماء الله تعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة، الشهادة الشيء اللي يعلمه الناس، والغيب الذي لا يراه الناس. هو الرحمن الرحيم، الرحمن الفرق بينهما الرحمن في ذاته والرحيم في أفعاله، يعني رحمن بنفسه سبحانه وتعالى رحيم لغيره. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، القدوس يعني المنزه عن كل عيب، السلام الذي هو مصدره، مصدر للسلام، وهو سبحانه وتعالى سلام ويسلم عباده المؤمنين. المؤمن يعني المصدق لعباده المؤمنين والمعين لهم، المهيمن المسيطر العزيز القوي الغالب الجبار، له ثلاثة معاني، العظيم وجابر الجبابرة يعني مذل الجبابرة، وجابر القلوب المنكسرة، المتكبر جل في علاه لا يستحق هذا الوصف إلا هو، وسبحانه سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، هي متقاربة في المعنى الخالق البارئ المصور، لكن بعضهم قال الخالق من عدم والبارئ الذي يعني يخلق الأشياء ومن لا شيء، والمصور الذي يشكلها بعد ما خلقها يشكلها بصورة حسنة جميلة. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فتلاحظون يعني ذكر قريب من تقريبا 18 اسما من أسماء الله تعالى في هذه الآيات الأخيرة. يقول المؤلف في هذه الآيات: من علامات توفيق الله المؤمن أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل حسابها يوم القيامة، دائما يتفكر في الغد. أيضا من فوائد الآيات في تذكير العباد بشدة أثر القرآن على الجبل العظيم، تنبيه على أنهم أحق بهذا التأثر لما فيهم من الضعف. إشارات الأسماء الخالق البارئ المصور إلى مراحل تكوين المخلوق من التقدير له ثم إيجاده ثم جعل له صورة خاصة به، وبذكر أحدهما مفردا فإنه يدل على البقية. بهذا يكون انتهينا من سورة الحشر، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة الممتحنة. أسأل الله تعالى رزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ويستعملنا وإياكم في مرضاته. وآخر دعوانا الحمد لله.